ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطعت أن تطيل غرتك فافعل. بالغ في الوضوء، بالغ في طهارة اليدين. نعم بالغ، إن استطعت أن تطيل غرتك فافعل. وأنت تغسل قدميك بالغ في طهارة اليدين، القدمين بين الأصابع. ويل لبطن القدم من النار إياك، وويل للأعقاب من النار إياك. نعم توضأ، توضأ جيدا. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. احرص على طهارة فمك، فإنه طريق القرآن أن يكون رائحته طيبة. السواك وما يقوم مقامه من وسائل التنظيف وأدوات التنظيف لترغم الجن على الإيمان وتفحمهم في الأبدان. نعم لا تضع يديك إذا استيقظت من النوم إلا بعد أن تغسلهما خارج الإناء ثلاثا، فإنك لا تدري أين باتت يدك، فالشيطان يتلاعب بك كما نسمع الآن. نعلم الطهارة قبل أن تضع يدك في الإناء حينما تستيقظ، اغسلهما خارج الإناء ثلاثة لتكون طيبا وطاهرا ونقيا وقويا بإذن الله عز وجل. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، والسنة من الكتاب، أوتيت القرآن ومثله معه. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من كتاب الله الحكمة وآيات الله والحكمة مشكاة واحدة بفضل الله عز وجل. نعم، وأن تحرص المرأة على نظافة صدرها وعلى نظافة إبطها وصرتها، على نظافة الأماكن التي قد يأتي إليها الجن والشيطان فيقعد فيها، إليتها، مؤخرتها، فرجها، ولا حياء في تعلم الدين، بين فخذيها. هذه أمور لا بد أن تحرص عليها المرأة في النظافة وأن تبالغ. وبعد كل غسل من الجناب أن تضع مسكا كما كنا يفعلن الصحابيات رضي الله عنهن، لحرصهن على النظافة كما علمهن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن تكون طاهرة ظاهرة وباطنة. حرم الله على المرأة أن تخرج متعطرة، وليخرج تفيلات غير متعطرات. ومن إذا مرت أي مرة مرت على قوم فشموا ريحها فهي زانية، خلاص. لكن لا بد أن تكثر من التطهر والتطيب في بيتها لتفحم الجن. وفرق بين أن تبالغ في النظافة وأن تطالع المرآة وأن تتعرى، لأن الأول للنفس وللشيطان، الثانية للنفس والشيطان، والأولى لله عز وجل. الطهارة لله، حسن اللباس والتستر لله، وأن تقف في محرابها لله، ذاكرة لله، شامخة لله، بعزتها لله، بإيمانها لله. والآن نبدأ، والآن نبدأ، الآن سأبدأ كسر مقدمة. بينت النقاط التي سوف أخوض فيها وأسير عليها، وأبدأ بإذن الله عز وجل. كما صنعت معكم في الفواحش أصنع معكم في الطهارة، إلا أن تأتوا مسلمين. فنبدأ بسم الله. نادوا على الساحرة التي جاءت بكم أن تنجيكم. ديننا جميل، ديننا جميل، ديننا جميل، يحثنا تأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ما معنى الحديث؟ نهانا حتى أن يكون الجراب والجوارب رائحتهم نتيمة أو الفم نتيمة. فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه. أن نحرص على أن لا نؤذي الملائكة. وفي نقيض الملائكة الشياطين. إذا حرصنا أن لا نرضي الملائكة أن نرضي الملائكة ولا نؤذيها، أذينا الشياطين وأرغمنا ألوفهم. صح ولا؟ هذه حديث صحيح. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا نحرص أن لا تؤذي الملائكة. كيف لا تؤذيها؟ يا صاحب السجارة والدخان إنك تؤذي الملائكة. يا صاحب السباب والفسوق واللعن إنك تؤذي الملائكة. يا صاحب الرائحة الناتينة إنك تؤذي الملائكة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين أي الثوم والبصل فلا يقرب مصلانا، فليعتزل مصلانا، فليشهد الصلاة في بيته، لأن رائحة. حتى قال: إذا كان إنسان ولا بد آكل من الثوم والبصل فليمتهما طبخا. لماذا؟ حتى لا تكون تلك الرائحة، رائحة الفم، رائحة الإبر، براجم، كل الروائح. لهذا من السنة الفطرة حلق العانة، نتف الإبط، حلق العانة، قص الأظافر. تأمل السنة، تأمل دين الله عز وجل، دين الله. وأنتم تأتون في النهاية تريدون لا تتوضأ فتصرعونها في الوضوء. عجيب جميل. في الحمام تصرع، عند الغسل تصرع، عند الوضوء تصرع. أقوياء، لا تريدون أن تمسوا الماء. ها الماء، فما ظنكم إذا دفنتكم في الثلج؟ ما ظنكم إذا تلذذت بهذا طاعة لربي أغسلني بالماء والثلج والبرد؟ أجمع لكم بين الماء والثلج والبرد بنفسي وبيدي، أقياس الثلج من رأسها إلى أخمص قدمها. تموتون بردا وثلجا وماء، ما ظنكم بهذا؟ أتشرع من لكم بإذن الله. مشتوالوا ما عارفين والو، مساكين. تصرعونها في الحمام، توقفون الاغتسال والوضوء كل يوم، ترغمون على الفواحش في الحمام. أوقفتم الفواحش أم لا؟ أوقفتمها أم لا؟ قولوا أنا أسمع. أقول أسمع، أنا أسمع. أوقفتم الفواحش أم لا؟ أوقفتمها أم لا؟ اعتبروا جوابكم، جواب صمتكم هذا، انكم ما اوقفتم الفواحش او اوقفتمها نسبيا. اجيب اجيب اجيب اسمع. ها ماذا قلت؟ هل ابدا؟ هل اوقفتم الفواحش؟ ها اوقفتموها، جيد. ولماذا لم توقفوا الصرع في الحمام وفي الاغتسال؟ واش خصنا كل حاجة نوقفوا عليها وندير رقية؟ كل حاجة نوعظوكم فيها ماشي مشكلة. يتعظ بإذن الله تعالى غيركم، صلى الله عليه وسلم خيرا بعد منكم في الحمام. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى ف فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كان موسى يستحم في بحيرة في بركة واليهود أخزاهم الله يريدون أن ينتقصوا من قدره وينعثونها بصفات النقص في الرجولة والقوة. وكان حيا صلى الله عليه وسلم وقصته الحجر أحجر معلومة. لا بد أن نفهم القرآن. هذا حال اليهود, هذا حاله مع أنبيائهم, فكيف مع المسلمين؟ هذا حاله مع الأنبياء. اليهود يحبون الفاحشة أن تشيع في الذين آمنوا, في عبادهم فتنوهم وأضلوهم وأزلوهم حتى أزلوهم من الفاحشة. تقدم البغي ويغمى بالمال أن يقع ذاك العابد معك في الفراش فآبى, فتأتي إلى راعي غنم فتقع معه ثم بعد شهور تقول هذا الذي في بطني هو من ذاك من العابد. يأتون إليه يقول أنت العابد, تقول أنك عابد وأنت تزني. فقال ليس هذا ليس لي, أنا لم أزني بها. كذبوا وصدقوا, هذا حالهم. لكن بعدما أنجبته أنطق الله الغلام, أنطق الله الصبي المولود وقال أنا ابن الراعي. أنطقه الله, أنا ابن الراعي. قالوا نبنو لك هذه بالذهب صنعتك. قال لا اتركوني. كيف قتلوا عبادهم أنبياءهم, سحيوا النساء, زرعوا الفواحش. فمن يسيطر على الإعلام وعلى القنوات الإباحية؟ من؟ إنهم فجعلوها سلاحا يرمون به, يصطادون به, يكتسبون به, والناس وراءهم يلهثون إلا من رحم الله. واتفو بارك عليا, واتفو بارك عليا. توقفون الصرع في الحمام وإلا بدأت في البقرة وآل عمران, وإلا بدأت في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وأؤجر مع كل حرف وأؤجر مع كل آية والملك يكتب خيرات وحساب وأجد عند الله باقية شافية كافية والزيادة من الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تقتلوها الموت, ماشي مشكل, قتلوها تقتليها ونخليك انت تقتليها. قلت لك انت الاولى, يلا بسم الله نبدا. يا مزيان من اللي قلتيها نبدا الان. يا بسم الله. ها شنو اللي صار؟ اعطوا العهد الا تسقطوها في الحمام وحتى أنا لن أقف ولن أكف ولن أحبس ولن يمنعني مانع بإذن الله تعالى. قلبي منشرح وصدري منشرح والقرآن كلام ربي, لو طهرت قلوبنا ما شبعتني كلام ربنا. نقرأ وأنا أتم الخطاب ربي لي, الحمد لله. إذن أبدأ. ترى البقرة قرأناها صح من الأول للآخر. نبدأ. قلت الجاثية والدخان, لماذا لا نذهب إلى الزمر والشورى حتى هي جميلة, صور عظيمة جدا في القيام. نبدأ بإذن الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا, ونتأمل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. نبدأ. ما أجملها من صور وأنت تتلوها في الظلمات، وأنت ترى نفسك بين يدي الله عز وجل، والله يتنزل سبحانه يقول بجلاله فيقول: هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ يا الله. وما أجمل الشعراء حين تقرأها أيضا. فاتقوا الله وأطيعون. يا الله يا الله، لكل سورة لذة متعة، يعني فسحة، سر إقبال خير، جنان، صور من الله عز وجل العزيز الغفار. فبسم الله نبدأ. فاغتسلوا. إياك أن تبقى على جنابة، فإنها تقوي الجن والشيطان. إياك أن تبقى على نجاسة، فإنها تقوي الجن والشيطان وتقوي هالة السواد التي تحيط بك، تثقلك، تمرضك. شرع الله المصارع الغسل، شرع الله تعالى من أسرار الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجامع أكثر من مرة يفصل بين الجماع وجماع بالوضوء، لأن الوضوء يعطي نشاطا للأركان، والماء البارد يعطي نشاطا للأركان. الصوم جميلة كبيرة تحيط بالوضوء وبالاغتسال. أسرار يعلمها الله وعلمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فعلمنا إياها. طيب، إذن أنتم تمنعونها من الغسل والاغتسال، حتى من غسل الحيض تمنعونها أن تتطهر من حيضها. أقول لها: طهري فرجتي، كما كنا يفعلن الصحابيات، حتى تتيقني أن الدم قد انقطع، ثم طهريه بالمسك وتيممي. والتيمم ضربة على الصعيد الطيب والأصل التراب، ثم يمسح الوجه، ثم تمسح اليدين، وهذا هو الوضوء، هذا هو التيمم، ضربة واحدة، هذا هو الصحيح. بسم الله مع نية الوضوء للاغتسال لرفع الجنابة. النية ضروري، النية من أجل أن هذا التيمم لرفع الجنابة، ثم عند الصلاة التيمم من أجل الصلاة للحدث الأصغر. فبسم الله، وتكون نية محلو القلب لا يتلفظ بها، فالتلفظ بها غير ليس من السنة، فهو من المحدثات. إذا محلها القلب النية، أعقد النية على أن أتيمم الآن من أجل رفع الجنابة الحيض، لأنني مثلا غير قادرة على الاغتسال، لأن الجن والشياطين يصرعنني وأسقط في الحمام، وأكرر ذلك وأعاود ولا أقدر، وأحبس عن الصلاة، والصلاة فرض عين علي، فلا بد أن لا أعطلها وأن لا أؤخرها. إذن سوف أتيمم احتسابا لله، والله يعلم سر وأخفى، والله أعلم سبحانه وتعالى. فتقول بسم الله، تتلفظ بسم الله لا ضير، وتضرب يديها على الصعيد الطيب، سواء كان جدار أو مكان فيه تراب أو غبار، ثم تمسح الوجه، ثم تمسح تمسح اليدين وبهذا اليسر قد تم الغسل إلى حين يتيسر لها الغسل حينها وجب عليها. حينما تستطيع أن تتطهر بالماء وجب عليها أن تتطهر فورا لرفع الحدث الأكبر. وعند الحيض الأصغر لم تصلح أيضا ضربة واحدة نفسها ثم تمسح وجهها وتمسح يديها وتدخل في الصلاة. الأمر سهل أم لا؟ ونادع الجنون يحبسها على الصلاة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلي قائما قاعدا مضطجعا على جنب عينيك صلي حتى تأتيك المنية حتى يأتيك المولد. مفهوم؟ وبهذا كشف الغطاء وثم الجواب والشفاء بإذن الله جل وعلا. وحينما تصنعين هذا التيمم سوف يفحم العدو فينتقل إلى أمر آخر. إلى أمر ماذا؟ والسلاح بضاربه. ليس هناك عذر يمنع المرأة من تعطيل الصلاة أو تأخير الصلاة، بل حتى أقول إذا طهرت طهرت قبيل دخول صلاة أخرى وجب عليها أداء الصلاة التي فيها طهرت. مثلا طهرت قبيل المغرب تم الطهر وجب عليها أداء العصر، فكيف من تجمع وتجمع بحجة أن لم يتحقق الصفاء التام والنقاء التام ويضحك عليه الشيطان؟ إذا لابد أن تعرف المرأة وجب عليها أن تعرف أحكام الحيض والنفس وحتى تعلمها لابنتها، وهكذا وجب على المرأة أن تعلم أمر ملازم لها حيض معها كل شهر. كيف لم تعرف فقهها؟ وكل أمر موجود على النت وموجود عند العلماء والفقهاء وطلبة العلم. إنما شفاء العي السؤال أي شفاء الجهل السؤال. ألا سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. فلا بد أن تفهم محل الرخصة ومحل يعني الغسل متى يكون والتيمم متى يكون، متى ما هي علامات الدم من الاستحاضة، الوقت التي فيه الطهر، هذه كلها لا بد أن تحيط بها المرأة علما، لا بد أن تحيط بها علما. لو كانت تفقه هذا ما تلعب بها الجن والشيطان في هذا الأمر، تفهمه بالعلم. ولهذا الجن والشيطان يخشى العالم ولا يخشى العابد. الشيطان يخاف من العالم ولا يخاف من العابد، إن العالم عنده علم. نعم، لأن العالم عنده علم، إذا جاءه بالشبهة أوقفه بالدليل، أوقفه بالحجة من كتاب وسنة. أما العابد يصبح يتخبط عنده الريب والشك والوسواس، صح صلاتي صح أم لا، توضأت أم لم توضأ، أقدم أم تأخر، أجمع أم إلى حين، وهكذا يتلاعب. أما العالم يعطيه يفحمه على الفور، يجلده بسياط الدليل، قل قف هنا قال فلان، قف هنا قال النبي العدنان، قف هنا قال الله تعالى في حكم التنزيل، قف هنا الإجماع، قف هنا الرخصة، وهكذا. فالشيطان ما يستطيع أن يتلاعب بعالم ويتلاعب بألف عابد. لنعلم قيمة العلم، من يرد بالله خير يفقه في الدين. المرأة وجب عليها أن تعرف أحكام الحيض والنفس وأحكام الجنابة والطهارة وأحكام الرضاعة، أمور تتعلق بالمرأة لا بد أن تفقهها، لا بد. هناك أمور بين الرجل والمرأة مشتركة وأمور تفرد بها المرأة. والنساء شقائق الرجال في الأحكام كما قال صلى الله عليه وسلم، زاد البخاري، إلا ما خص، إلا ما خص به الدليل، أي الذي تفرد به المرأة في الحق. الرجل يسأل الحيض والنفاس. وكنا الصحابية يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا عن الحيض، رحم الله نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياء من السؤال في العلم في التفقه في الدين. ولهذا أنا أبين للجن حتى ما يظن الأمر هكذا سبهلا، هناك علم يلزمنا، شرع يضبطنا. بداية الآن معك أنت أن تيمم مع كل صلاة. كيف فعل الناس القدام التيمومة؟ أنا نقول لا، عملي واحد الكيس فيها الرمل، كيس فيه التراب، واضربي به يديك وامسحي وجهك ويديك وقومي إلى الصلاة. هذه أول شيء. واحملي القرآن وأنت على يقين أنك على طهارة تامة، لأن الرخصة من الله. الرخصة ممن؟ من الله. الرخصة من الله. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. ماذا يريد الله؟ ليطهرنا. الله يريد أن يطهر قلوبنا وأبداننا وأجسادنا وقولنا وعملنا وطاعتنا وعبادتنا. يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيه رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب المتطهرين. قلبك مرض، قلبك مرض بهذه الآيات، لأن قلبك نجس، قلبك فيه النجاسة، فيه السواد والشهوات والشبهات والفتن والتعذيب والتضليل والأسحار والشياطين. اسمعي يا شيطانة، كتسمعي؟ إني لك بإذن الله بالمرصاد، بالمرصاد. وما تدورش ليا النقشة، لأني غادي معاك دقدق. ويلا غنبدا، ويلا غنبدا، يلا كملنا ساعة، باقي الوقت. يلا كملت الساعة الآن بالتمام كذا. خلعتيني، أتقتلي، خلعتيني. أقول لا، الله يحبك، ما تقتلياش. إني استطعت أقتلها الآن. فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. عقيدة هذه. خلاص. تسقطينها في الحمام؟ أسقط الله. صلى الله جل لا دعاء عليك، صلى الله تعالى يهدينا. تسقطينا في الحمى، تسقطينا، لا تغتسل، فأبشري بالثلج، أعدك بهذا. جلسة طويلة وأنت مدفونة مطمورة في الثلج، وأنت تعرفين هذا مني جيدا. سبق وأن رأيت من صنعت بهن هذا، وكيف كان حالهن، وكيف أصبحنا. فأبشري. الثلج، الثلج. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، مغتسل بارد، هذا مغتسل، هذا مغتسل بارد، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل، هذا مغتسل، هذا مغتسل بارد، مغتسل بارد وشراب، مغتسل بارد وشراب. هذا ما سوف تجدينه، زمزم بارد، ماء بارد، وثلج بارد بإذن الله جل وعلا. وإن كان في المقام أن ماء زمزم لك بارد لا يضرك، لكن لما شرب له. لكن عندنا الآن العلاج في أن تدفني في الماء البارد في الثلج، فيقع عليك عذاب لم يره الجن من قبل، وسأبينه للعالمين إنسان وجن. ما رأيك؟ إذن ننادي على حامل الثلج أن يؤتى به. حامل الثلج أن يؤتى به. ويوضع على الصدر والبطن والرحم والفرج والفخذ والساق والقدم واليد والرأس والرقبة والنحر والظهر، يوضع على كل شق وجانب، لا تبقى يرى منك إلا ثقب الأنف منه زفير وشهيق، مع أن البرود لكن يخرج منه دخان وبخار وحرارة وسم. سوف نستبشر بذلك. الأمر سهل، لكل عدو ما يناسبه، لكل احفظوها، لكل شيطان ما يناسبه، ولكل جن ما يناسبه، خطابا وعظا آيات، وحتى تعذيبا، حتى أسلوبا، وحتى وقتا ومدة. ليس الأمور كلها سواء أبدا، فالجن ليس سواء، والشيطان ليس سواء، والإنس الذين فيهم كذلك ما فيهم ليس سواء. فليفهم، بارك الله فيكم. إذن ينادى على حامل الثلج، والحية يقتلها الثلج، والأفعى يقتلها الثلج، يقتلها الثلج. جربت هذا مرارا، الحية يقتلها الثلج لأنها من الحرارة وسمها حار، ولهذا تنفر من الماء وهي نجسة، تحب النجسة وحاسدة لا تحب الطاعة والاستقامة. فالحي لها أصناف، ومن الأصناف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهن حيات، منهم حيات، حيات وعقارب. والحي والعقرب أين مكانها؟ في الحرارة، في الصحراء، في الرمل. حية ألم تسمع بثحيح الأفعى؟ ثحيح الأفعى، نعذبها بالثلج والبرد. لا نقول البرد فهو شيء آخر، وإنما بالبرودة الثلج. وسنسمع إليها وهي تبكي. ندخل معها في الصحيح، ندخل معها في ماذا؟ في الصحيح. وأثناء جلسة الثلج هناك مفاجآت لأماكن تشاك، فمع الدم يخرج السم والسحر والسوء.